ذلي وهذه دموعي ملتنا بريا وهذا فؤادي دواما ينادي أحبك ربي أحب النبي أحبك ربي شفيع لذنبي ولولاه ربي لما كنت شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي أسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا من الإيمان فيها ومن رحماته. أعظم حق بعد حق الله جل وعلا هو حق أبيك وأمك، لولاهما لما كنت الآن تراني، وما كنت الآن تجلس أمام هذه الشاشة، وما كنت الآن تسمعني. هما سبب وجودك في هذه الحياة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، يريد الجهاد في سبيل الله، قال: أحي والداك؟ أمك وأبوك حيان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب ففيهما فجاهد، أي جاهد في أمك وأبيك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد أولا، ثانيا وبالوالدين إحسانا، أي أنك بعد توحيد الله أول ما تفكر أن تحسن إلى والديك. بل والله لو كانت أمك مشركة، ولو كان أبوك عابد الصنم وكان يضربك على عبادة الصنم لا تطعه، ولكن أحسن إليه. فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أحسن إلى والديك وإن كان بهذا السوء. إحنا اليوم نجد أمثلة عجيبة غريبة، نجد أبناء يرمون آباءهم في المستشفيات، يرمون أمهاتهم في بعض البيوت ويهجرونهن. مصيبة والله، مصيبة عندما نسمع أما تتصل علي فتبكي من سوء ولدها، تبكي من عنف أولادها. أم تأتي إلي وتجلس وتقول: عندي ولدان، الآن خرجت من بيتي وقد كان يضرباني قبل أن أخرج، إما يبلغن عندك الكبر. قد لا يحتاجان إليك في الشباب، لكن المصيبة حين الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو علم الله كلمة أصغر من أف لذكرها. يقول رجل إطفاء، واسمعوا لهذه الحادثة، يقول: جئنا إلى شقة قد احترقت بأهلها، والباب كان مغلقا ولم يستطيع أحد الخروج، تفحموا جميعا. يقول: جئنا نبحث عن الجثث. من كان في الشقة؟ أم مع أطفالها الثلاث. المتوقع أنك ترى جثة هنا وجثة هنا والأم هناك وأحدهم يحاول فتح الباب، هذا المتوقع، هذه العادة. يقول: رأينا عجبا، رأينا الأم قد احتضنت أطفالها الثلاث مثل الطير على صروخه. يقول: الأم احتضنت الأطفال الثلاث وشويت وشوي أطفالها، لسعة النار تجعل أي إنسان لا يستطيع أن يثبت في مكانه، أليس كذلك؟ الأم ما تحركت، ظهرها يحترق، جلدها يشوى، النار تلسعها وهي لا تفارق أطفالها. إنها الأم، وما أدراك ما الأم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعد أن تسلم: صبحك الله بالخير يا أبا، صبحك الله بالخير يا أماه. تبدأ أمر يمه، اشتبين تدللي طلباتك أوامر، هذه الكلمات التي تقال للأم. فإذا أمرت حاضر، لبيك، تمريني أمر، هذه الكلمات. وقل لهما قولا كريما. كان أحدهم ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع. شفت الإنسان يدعو ربه وكيف يتذلل؟ يقولون ابن سيرين كان إذا كلم أمه كأنه يتضرع. أما زين العابدين علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا أراد أن يأكل مع أمه يجعل صحن أمه صحن، كانوا متعودين صحن واحد، لكن زين العابدين كان يأكل بصحن أمه بصحن، استغربوا وكان بارا بأمه. قالوا له ولم تصنع هذا؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى نقمة أمي نظرت إليها واشتهتها. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر الآن أمك وأباك، ماذا صنعت لهما؟ والله لو كان ميتين البر يبقى، الدعاء، الصدقة، صلاحك بر بأبيك وأمك. رجل عمل حادث سيارة، جاء به إلى المستشفى، جاءه الطبيب بعد أن أفاق قال يدك تقريبا تلفت وفي حلين الآن، إما أن يقطع اليد وإما أن نجري عملية صعبة ما يجريها أي طبيب، لكن هذه العملية مكلفة تحتاج إلى مبلغ باهظ، فما رأيك؟ تريد العملية أو نقطع اليد والأمر غير مكلف؟ نظر الأب إلى هذا الطبيب فقال بل اقطع يدي وتخلص منها. قال لكن في أمل كبير أن إيدك تحركها وتستخدمها. قال لا أريد يدي. لما ألح عليه الطبيب قال يا دكتور أنا عندي أموال لعملية اليد، لكن هذه الأموال هناك من هو أحق بها مني. قال ومن أحق بهذه الأموال منك لأجل يدك؟ قال ابني. قال ابنك؟ وما حاجته للمال؟ قال يريد أن يكمل دراسته. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تظن أباك يسهر الليل لأجل من؟ يطلع من بيته من الصباح الباكر إلى عمله ولا يرجع إلا في عز الظهر لأجل من؟ تظن أمك التي حدودب ظهرها وشاب شعرها ورق جلدها ومرض جسدها لأجل من؟ ألا تعلم أن المرأة لو لم تنجب وتلد صحتها تختلف عن المرأة التي ولدت الأولاد وأرضعتهم وأنجبت؟ كل هذا التعب لأجل من؟ أليس لأجلك أيها الابن؟ أليس لأجلك أيتها البنت؟ ونسمع اليوم بعض البنات لما أمها تناديها تقول بابي شنو ما تبين؟ كيفي؟ في قاموس المحادثة بين الأبناء والآباء أو الأمهات ما فيش اسمه كيفي، ما فيش اسمه أنا حر، في شيء اسمه اسمع وأطع. هذه أمك، أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء طالع من المدينة، مر في منطقة اسمها الأبواء، هذه المنطقة دفنت فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن أصحابه كأنه يريد أن يزور قبر أمه التي بالكاد يذكرها، ماتت وعمره 6 سنين. فطلب من ربه، وهي ماتت قبل الإسلام، ما ماتت على الإسلام والتوحيد، فأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن الله عز وجل له فذهب، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن الله له، فكان يجلس عند قبرها، يجلس صلى الله عليه وسلم فيبكي عند قبر أمه. إنها من؟ إنها أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الأم التي حملت والله ما كلام الليل. يروى في القصص وهذه القصة معبرة ليست حقيقية. وقال الرجل فيها شعرا أن طفلا له أم جاءه رجل يغريه بالأموال والدراهم. قال يا فتى ما رأيك أن تحصل على الأموال على الدراهم على النقود على الذهب والفضة ما رأيك؟ قال نعم أريد. قال بشرط. قال ما هو الشرط؟ قال اذهب إلى أمك وهي نائمة فاطعنها بالخنجر. خذ هذا الخنجر اطعن أمك وأخرج لي قلبها وأتني بهذا القلب. فعل الغلام لأجل المال والدراهم. هذه قصة رمزية لما يفعله الناس اليوم من قتل أمهاتهم في كل يوم وليلة. يطعنون أمهاتهم لأجل زوجاتهم لأجل دراهمهم لأجل تجارتهم. فذهب الغلام وطعن أمه أخرج القلب ركض يريد الأموال وهو يركض تعثر سقط القلب من يده. القلب لما سقط تكلم فقال القلب ونطق يا بني يا حبيبي هل أصابك ضرر؟ هل أصابك أذى؟ الغلام من شدة الألم أراد أن يطعن قلبه فقال القلب يا بني لا تطعن فؤادي مرتين. طعنت المرة الأولى لا تطعنه المرة الأخرى. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بدراهم كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر واللآلئ والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه ولفرط سرعته هوى سقط. فتعثر القلب المعفر إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. أرأيتم إلى قلب الأم والله مهما صنعنا بأمهاتنا فإنهن أرحم الناس بنا والله أرحم. لكن للأسف بعض الناس قلبه فيه شيء من القسوة. تذكر وأنت تراني الآن تذكري وأنتم تروني الآن تذكروا أمهاتكم آباءكم من كان قد أغضبهم. في الفاصل قبل ما نرجع لكم ابدأ بإرضائهما فلعلك لا تدرك كرامي الآخر. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أردت طريقي إلي يا صديقي بنقف ودرب الهدى الأحمدي طريقي إلي يا صديقي بنقف ودرب الهدى الأحمدي أردت طريقي. أهلا بكم من جديد. أويس ابن عامر القرني رجل أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ما رأى رسول الله. لما؟ لبره بأمه. منعه السفر إلى رسول الله ولقيته وصحبته بره بأمه المريضة. لكن النبي أوصى به وقال يأتيكم رجل من قرن اسمه أويس ابن عامر إذا رأيتموه فاطلبوا منه أن يستغفر الله لكم. يقول هذا الكلام لمن؟ لأبي بكر وعمر. يقول هذا الكلام لعثمان وعلي لمعاذ وأبي ذر وسائر أصحابه. يقول لهم إذا رأيتم أويس بن عامر فاطلبوا منه أن يستغفر الله لكم. تعرفون لما؟ لسبب واحد كان بارا بأمه. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أهل البر نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عنهم في أصحاب الجنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى الجنة، رأى الجنة، فرأى رجلا فيها وسمع صوته، قال من هذا؟ صوت من هذا الرجل في الجنة؟ قالوا حارث بن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك البر، كذلك البر، وكان من أبر الناس بأمه. تريدون الجنة؟ بعض الناس يتعب ويسافر كل مكان ويبذل كل أمواله، هذا طيب يريد الجنة، لكن ألا يعلم أولئك الناس أن قدم الأم عنده الجنة؟ إلزم قدم أمك تتم الجنة. رجل كان يجلس عند أمه، أم مريضة على الفراش، كان يدلك رجلها ويروح لها مع بنته الصغيرة اللي عمرها 4 سنوات ويدلك رجل أمه. يوم من الأيام وهو يدلك رجل أمه قبل رجلها، عادي شو المشكلة يقبل الإنسان رجل أمه، منو شافه بنته الصغيرة. يوم من الأيام وبنته كانت تلعب معاه بالغرفة جاءت وقبلت رجله، قال لما تصنعين هذا؟ شيك؟ قالت رأيتك تقبل رجل أمك وأنا الآن أقبل رجلك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. خل وقف وياكم مع هذا المقطع، خل نشوفه اللي يتكلم عن هذا الموضوع ودقق النظر في هذه الصور والكلمات التي معه. خلوا وياكم في هذا التقرير ولنعود وياكم بعده. يا بني يا بني يا سنا في مقلتي أنت أولى في الحشرة من مهجتي من ناظر يا تسعد القلب الشجيا أنا أسناديك بروحي وبغلا ما لدي ما أحيله زمانا يوما كنت طبيا ضاحكا ترنو إليا أين من قد كان أنتي بت لا ألقى نجيا من الذي أنهاك عني أهي الدنيا زنيا أي جرم قد زنيت كي ترى عني غنيا هل نسيت المدة إني لم أكن يوما كم ركبت الصعاب حتى ولكم جاهدت كيما تنهل العلم الثنيا ولكي ألقى أمامي رجلا جلدا قويا راقيا مثل ثريا. تعود لي يا حبيب كنت نقيا علني ألقاك يوما قبل أن ألقى المني نار ما هذا البعد قلبي لم يكن عنك خطيا عنه رضيا رميت جمع عنه رضيا يا بني يا بني يا كلامي في مقلتي أنت أطول عقل الحشام يا عيني يا عيني لا تقل أبدا أمي هي التي تسببت بهذا، لا تقولي أمي هي التي تجعلني أغضب وأتكلم عليها، هذا كلها ليست أعذار، هذا شيطان يدفعنا ونفوس للأسف ما زكت وجهل بقدر حق الوالدين علينا، ولهذا بدأنا نرفع الأصوات حتى كلمة أف كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. رجل اسمه أمية الكناني عنده ولد اسمه كلاب في عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل الكبير أمية شايب كان عنده ولد وحيد اسمه كلاب من أبر الناس به وبأمه. كلاب عنده أم وأب وكان من أكثر الناس برا بهما. أراد هذا الابن أن يذهب للجهاد في سبيل الله فاستأذن من والديه فأذن له، لكن أذن له من وراء قلبيهما. أحيانا الأب يرضى لك لكن مو شرط أنه راضي، يقول لك روح لكن القلب مو راضي. الأم تقول لك ما يخالف سافر لكن قلبها مو راضي. أنت تبحث عن رضا القلب، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. سافر الإبن، الشايب بدأ يبكي على ولده والأم ترتعش يدها حزنا على ابنها. الأب من شدة البكاء بيضت عيناه عمي بصره. تخيلوا الأب يخرج كل يوم إلى مزرعة تحت الشجر يجلس يسمع صوت الحمامة مع صروخها فيتذكر ابنه ويتذكر طفولته وشبابه وعمره وبره وضحكاته ولعبه فيجلس يبكي على ابنه، حتى قال شعرا طويلا ووصل الشعر إلى عمر فإنك قال تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تسيغ لها شرابا فإنك وابتغاء الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السرابا. يعني وين رايح يا كلاب وين رايح؟ تبي الأجر؟ ترى الأجر هني، مو أنت اللي ذاهب تبحث عنه. سمع الأبيات من عمر؟ عمر بن الخطاب سأل شنو هذا كلاب؟ قالوا له كان بار بوالديه. قال اذهبوا وأتوني به من الجهاد. ذهب الرسول مباشرة وجاء بكلاب إلى عمر بن الخطاب. الرجل خايف، أمير المؤمنين شري فيني. فلما دخل على بيت عمر بن الخطاب ومجلس عمر قال عمر لكلاب ما شأنك والدك؟ شتوي معهم؟ فأخبره كيف يضرهما ومن بره. قال له كل صبيحة أقوم فأبحث في النوق عن أغزرها لبنا، أدور في النوق أكثر وحدة فيها لبن أصحها. يقول فآتي بها وأغسل الضرع ويغسل الإناء وينظفه ويبرده ثم يحلب لهما اللبن ثم يأتي بغبوقهما فلا يأكل أبدا إلا بعد أن يأكل ويشرب والداه. شوفوا البر من الصبح إلى الليل في خدمة والديه. قال له عمر سأدخلك على والدك لكن لا تتكلم ولا تخبره أنك أتيت، وافعل ما تصنع له كل يوم من حلب الناقة. فأدخل عمر الرجال عليه أصحابه وكان بينهم والد كلاب اسمه أمية. قال يا أبا كلاب ماذا تريد من الدنيا؟ اشتري من الدنيا؟ والرجل كبير أعمى البصر. قال يا أمير المؤمنين والله لا أرغب بشيء، خلاص أنا بس أبي أموت خلاص، اشتري من الدنيا. قال بل تريد شيئا يا أبا كلاب؟ قال لا لا أريد شيئا. قال بل تريد أمرا يا أبا كلاب؟ تذكر. فقال نعم يا أمير المؤمنين، أريد أمرا واحدا ثم أموت. قال ما هو والناس يسمعون الآن؟ قال يا أمير المؤمنين، أشتهي أن أضم ابني كلاب قبل الموت ضمة وأشمه شمة وأقبله ثم أموت. أشتهي أن أفعل هذا، أن أضمها ضمة وأشمه شمة ثم أموت. فسكت عمر وأشار إلى كلاب أن يفعل. فذهب كلاب وحلب الناقة ووضع الإناء، وأبوه ما يدري عنه، ثم قرب الإناء فأخذه منه عمر. قال عمر لأبي كلاب اشرب يا أبا كلاب. فأخذ أبو كلاب يشرب ثم توقف. قال مالك اشرب. قال يا أمير المؤمنين، والله إني أشم رائحة ابني، شميت ريحة ابني. قال وما تقول؟ شو تقول أنت؟ قال والله أشم رائحة ابني لا أخطئها أبدا، أنا ما أخطئ رائحة ابني. فقال عمر ها هو ابنك كلاب أمامك يا أبا كلاب. فانكب الابن على أبيه وأخذ الأب يضمه ويشمه، وبكى الأب وبكى الابن وبكى عمر وبكى كل من في المجلس ذلك اليوم. إنه أبوك أيها الأخ الكريم، إنها أمك أيها العبد الصالح، إنها أمك وأبوك أيتها الفتاة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمك يا عبد الله، أبوك، أمك وأبوك يا أمة الله، نبدأ من اليوم نصلح ما بيننا وبينهم إذا أردنا رضا الله عز وجل. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلينا صديقي بنفو ودار باب الهدى الأحمدية، عرفت طريقي إلينا صديقي بنفو ودار باب الهدى الأحمدية. إلهي رجعت أبوء بذنبي ولست بما قد صنعت بريا فهذا سجودي.